السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، كلنا بلا شك كلنا نبحث عن السعادة، عن السعادة في الدنيا والآخرة. كلنا نبحث عن السعادة بدون أن نغضب ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت نبحث عن السيادة، السيادة بحيث ترجع الأمة قائدة للأمم كما كانت، وبحيث تكون الأمة هي سيدة الأمم كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون أسيادا حقيقيين في بيوتنا وفي مصانعنا وفي مصالحنا وفي بلادنا وفي كل شيء. أيها الأحبة الكرام، نكون أصحاب سيادة في حسن الخلق، أصحاب سيادة في القوة، أصحاب سيادة في العمل، وفي نفس الوقت يكون عندنا سعادة في حياتنا الدنيوية وحياتنا الأخروية. إزاي؟ إيه الأسباب اللي تخلينا نحقق الحاجات دي يا إخواني الكرام؟ سبحان الله العظيم، يعني أسباب السعادة والسيادة، سبحان الله العظيم، اللي يجمع ما بين السعادة والسيادة، سبحان الله العظيم، يبقى يعني كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا وما فيها. سبحان الله، كأنه امتلك الدنيا كلها. ما قالش إيه؟ ما قالش اللي عنده الملايين والمليارات، ما قالش اللي عنده المناصب والسلطة والجاه، ما قالش اللي عنده القوة، لا، ثلاث حاجات بس: معافا في بدنه، عنده صحة، أسأل الله أن يديم علينا نعمة الصحة، وآمنا في سربه، نعمة العافية ونعمة الأمن، ها، وعنده قوت يومه، نعمة الأكل، بس مش المأكل اللي هو بقى إيه اللي إحنا نخزن في الديب فريزر لمدة شهرين ثلاثة أكل وناس غيرنا مش لاقية تأكل وبتأكل من القمامة أعزكم الله. لا، ثلاث حاجات يا إخواني الكرام: العافية والأمن والإيه والقوت، قوت اليوم بس. سبحان الله العظيم، اللي عنده الثلاثة دولت كأنما ملك الدنيا كلها. طيب، ده احنا كلنا يعني في معظمنا سبحان الله العظيم عنده هذه الأشياء، ومع ذلك منا من لم يحمد الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان في الأوطان وفي أوطان المسلمين أجمعين، وأن يمن علينا بدوام نعمة العافية، وأن يطعمنا من الطيبات. طيب، أسباب السعادة والسيادة، إيه الأسباب التي إذا أخذنا بها وإذا تحركنا بها تحققت لنا السعادة في الدنيا والآخرة، وتحققت لنا السيادة أيضا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا نكون أسياد وقادة للأمم، وفي الآخرة نكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إيه هي الأسباب دي؟ نبدأ على بركة الله سبحان الله. خليك معايا كده. أول سبب أنا هقولهم بإجمال وبعد كده بالتفصيل: أولا الإيمان بالله، ثانيا العلم، ثالثا التواضع لله، رابعا الحركة والعمل. تاني، يبقى أولا الإيمان بالله، ثانيا العلم، ثالثا التواضع وعدم الكبر طبعا، رابعا وأخيرا الحركة والعمل. سبحان الله العظيم، الأربع أسباب دولت من يأخذ بهم يعيش سعيدا وسيدا. يعني وأنا بقول السيادة مش شرط تكون للأمة والحكم كمان وبس، لا، ضيف عليها أنت ممكن تكون سيد على قومك لو طبقت هذه الأشياء الأربعة: سيد على أهل بيتك بحق، سيد على أسرتك، سيد على إخوانك، سيد على قومك، سيد على الحي اللي أنت فيه. والسيادة مش بمعنى أن أنت تتحكم تتحكم وتتجبر، لا، السيادة أنهم يلجؤون إليك في كل شيء، سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا الأربع أشياء، تعال نبدأ كده واحدة واحدة ونتكلم عن الأسباب الأربعة، أسباب السعادة والزيادة والسيادة. أول سبب الإيمان بالله، سبحان الله العظيم. أنت مهما كان معك أموال، ومهما كان معك قوة، ومهما كان معك سلطة، ومهما تزوجت من أجمل امرأة في الكون، أو تزوجت حتى من أكثر النساء خلقا من أحسنهم أخلاقا، أو حتى مهما تزوجت من أكثر النساء إيمانا وتدينا لله سبحانه وتعالى، وأنت ليس عندك الإيمان بالله، أنت لن تستطيع أن تكون سعيدا ولا سيدا، سبحان الله العظيم. لن تستطيع أن تكون سعيدا أو سيدا، لن نسود الأمم كما كنا، ولن نعيش في سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا حققنا الإيمان، الإيمان بالله سبحان الله العظيم. طب يا جماعة، يعني الإيمان بالله سبحان الله العظيم، يعني طب أنا يعني الإيمان بالله ده ما هو الإيمان أصلا؟ يعني أنت عمال تقول لنا الإيمان، هو إيه الإيمان ده؟ الإيمان قول باللسان، أن تقول آمنت بالله سبحان الله العظيم وكده وكفاية، لا، وتصديق بالجنان، يعني بالقلب. قول باللسان وتصديق بالجنان، طيب خلاص أنا قلت بلساني وقلبي معتقد أنني مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنا قلت بلساني آمنت بالله وقلبي يعتقد أنني مؤمن بالله، خلاص كده حلو قوي كده، يعني خلاص كفاية كده، لا لسه. الإيمان هو إيه؟ خد بالك، قول باللسان وتصديق بالجنان، اسمع، وعمل بالجوارح والأركان. البدن يصلي ويطوف ويحج، ها، والبدن يصلي ويصوم ويزكي، البدن يفكر ويبدع وينتج ويعبد ربه سبحانه وتعالى، واللسان يذكر سبحان الله، والقلب يعبد الله، عبادة القلب الخشية والإيمان والتفويض والتوكل على الله والرهبة والخشية والخوف والإحسان وكل الحاجات دي، ها، والإنابة والإخبات، كل العبادات القلبية دي، ها، يبقى قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، اسمع بقى، يزيد اللي هو إيه يعني الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. عرفت السبب يلي كنت ملتزم وبتقول كنت بلاقي حلاوة في الصلاة، كنت بلاقي حلاوة في تلاوة القرآن، كنت بلاقي حلاوة في العبادة، دلوقتي مش لقيها ليه؟ الإيمان، ها، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أنت لما تزود الطاعات بتاعتك، تصلي الصلوات الخمسة والنوافل بتاعتها، تصوم رمضان والنوافل بتاعت الصيام، اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر، وفرصة وإحنا في أيام الشتاء دي، المغرب بيأذن 5 إلى 5 والفجر 5 و10، يعني اليوم قصير جدا، يعني أنت لو صمت سبحان الله العظيم مش هتتعب في شيء على الإطلاق، وبعدين الدنيا برد، ما فيش حر هيعطشك ولا حاجة، استغل أيام الشتاء دي إنك تصوم نوافل على قد ما تقدر، ها. يبقى أنت لما تداوم على الطاعة، ها، لما تداوم على الطاعة إيمانك يكون في زيادة، لما إيمانك يكون في زيادة أنت تحمي نفسك من الفتن والوقوع في الذنوب والمعاصي، ها، لما يحصل لك ده أنت تعيش حياة طيبة سعيدا سيدا في الدنيا والآخرة. ده كلام مين؟ ده كلام ربك سبحانه وتعالى، قال تعالى في كتابه الكريم، اسمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، شوف ربك بيقول ايه، تذوق طعم الآية، دقها بقلبك، دق كده، من عمل صالحا، الصالحات اللي كنت عمال اقولك عليها دي دلوقتي، من ذكر او انثى، اسمع الشرط، وهو مؤمن، ما بيعملهاش كده عشان الشكليات والمظاهر والسمعة والثناء الحسن، لا، وهو مؤمن، الايمان اللي بقولك عليها هو سبب للسعادة والزيادة، ها، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة ايه، ها، اسمع، حياة طيبة. الله، ده فين؟ في الدنيا، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحياة الطيبة، ولنجزينهم أجرهم، شوف بقى التوكيد ونون التوكيد ولام التوكيد، سبحان الله بتوع اللغة العربية يفهموا الكلام ده، ها؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني أنت كنت مثلا أفضل عبادة بتعملها الصلاة، بتاخد فيها 10/10، ربنا هيديك في الأعمال التانية كلها زي الصلاة. الله، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. واحد هيقول لي يا عم هشام أنا بعرف ناس ملتزمين والإيمانيات بتاعتهم عالية جدا، ولما تقعد معاهم يذكروك بالله، ومع ذلك عايشين في ابتلاءات، هم كده عايشين حياة طيبة؟ هي فين الحياة الطيبة اللي انت بتقول عليها دي؟ آه، خلي بالك خلي بالك، إذا كانوا يعيشون في ابتلاء فإن الله لا يبتلي إلا من يحبهم، إن الله لا يبتلي إلا من يحبهم، فقد ابتلي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهل يكرهه ربه؟ لا والله، أحب الخلق وأكرم الخلق على الله هو الحبيب المصطفى. وابتلي الحبيب المصطفى، وابتلي إبراهيم، وابتلي إسماعيل، وابتلي كل الأنبياء والصالحين، وكل من يقترب من ربه يبتلى. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فكلما فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف في البلاء. ها ليه؟ أصل خلي بالك، ربك عايز يعلي، بيحبك فهو بيبتليك عشان يعلي درجاتك في الجنة، ويمحصك، ينقيك من الفتن، ينقيك من الفتن ويعلي درجاتك في الجنة. أعمالك ما تجيبش إلا درجة ولا درجتين في الجنة، ربك بيحبك وعايزك توصل للفردوس الأعلى، يقوم يبتليك فيصبرك، فتصبر فتشكر، ثم يرفعك بهذا الصبر على البلاء إلى الفردوس الأعلى. الله، شفت إزاي؟ يبقى خلي بالك، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، ده السبب الأول من أسباب السعادة والزيادة، اللي هو الإيه؟ الإيمان. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين إيه؟ آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا والنبي بيدعونا لإيه؟ بيدعونا للإيمان بالله والتوحيد والأعمال الصالحة والطاعات، مش كده ولا إيه؟ ده هو ده اللي بيحيينا، يحيي الروح حياة طيبة، سبحان الله العظيم. يبقى الإيمان، وصدر الآية بالنداء على الذين آمنوا. الله، طيب واحد هيقول لي إيش معنى الإيمان والعلم والتواضع وإيه تاني؟ إحنا قلنا الإيمان والعلم والتواضع، وقلنا السبب الرابع العمل والحركة. إيش معنى الأربع أسباب دولت؟ قلت لنا هم أسباب السعادة والسيادة، لأن ربك سبحانه وتعالى جابهم لنا في صورة واحدة مجتمعين، صورة الكهف. تعالى كده نشوف أول سبب من أسباب السعادة والسيادة، ها؟ الإيمان. إحنا قلنا الإيمان، طب تعالى شوف بقى قصة أهل الكهف نفسهم، الشباب، لا الفتية يعني أصغر شوية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، اسمع بقى، قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، هربانين من الحاكم الظالم بعد أن واجهوه فطاردهم، فآواهم ربهم إلى الكهف. آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، لما واجهوا الحاكم الظالم إذ قاموا فقالوا، اسمع شوف قوة الإيمان، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها وقد قلنا إذا شططا. خلاص، هي دي الكلمة بتاعتنا، ما عندناش غيرها. تقطعونا، تحبسونا، تقتلونا، تضربونا، هي دي الكلمة بتاعتنا، الإيمان. طيب، هو ده عاشوا في الكهف مطردين وضرب الله على أذانهم، فين يا عم هشام السعادة والسيادة؟ سبحان الله العظيم، السعادة أنهم كانوا سعداء بإيمانهم لدرجة أنهم تمسكوا به وواجهوا الحاكم الظالم. طيب، هم لو ما كانوش ملاقيين سعادة كان إلا يخليهم يتمسكوا بهذا الإيمان بالله ويواجهوا الظلمة إلا إذا أنهم يجدون حلاوة للإيمان وسعادة في قلوبهم. طيب، وفين السيادة؟ يا سلام، شوف ربك خلد ذكرهم في القرآن الكريم، نقرأه إلى يوم القيامة، نقرأ قصتهم إلى يوم القيامة، وسمى سورة باسمهم إلى في القرآن الكريم، أعظم كتب الله على الإطلاق، سبحان الله العظيم. سعادة وسيادة، وبعدين بسببهم يعني ربك جعلها آية، ولما شافوهم أهل البلدة ازدادوا إيمانا، سبحان الله العظيم. يبقى شفت بقى، طيب يبقى السبب الأول من أسباب السعادة والسيادة الإيه؟ الإيمان. لن ترجع الأمة سيدة الأمم كما كانت إلا حينما تعود إلى ربها وتؤمن بربها في اليقين والعقيدة الصحيحة، وتبتعد عن الشرك الأصغر والأكبر، سبحان الله العظيم. طيب ده السبب الأول. أيوة. السبب الثاني العلم. العلم، الله الله الله، العلم. وده برضو جاء في سورة أهل الكهف، في نفس السورة في سورة الكهف، ها قصة موسى مع الخضر، سبحان الله العظيم. لما سيدنا موسى عرف ان في واحد عنده علم وأعلى منه في الدنيا دي كلها، قرر انه يروح له حتى لو هيسافر عن طريق البحار والأنهار ويتعب، لدرجة ان قال للفتى بتاعه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، احنا تعبنا، سبحان الله العظيم. كان بيدور على العالم الخضر، سبحان الله العظيم. ولما وصل له قال له تسمح لي ان انا اكون معاك وتعلمني مما علمت رشدة؟ الخضر قال له انك لن تستطيع معي صبرا. العلم يا اخواني عايز صبر. ما قال لهش انت ما تقدرش تتحملني روح، لا، قال له كده انك لن تستطيع معي صبرا، جاب له كلمة الصبر، سبحان الله العظيم. وسبحانك يا رب. يعني العلم، شوف بقى ثلاث حاجات بيجيبهم لنا القرآن الكريم في هذه الصورة: قتل الغلام وإقامة الجدار وخرق السفينة، وبعد كده الخضر يبين له، سبحان الله العظيم. يعني العلم، العلم يا إخوان الكرام سبب من أسباب السعادة والسيادة، سبحان الله العظيم. العلم، أيوة، وبدليل أن أول آيات نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات تحتوي على أدوات المعرفة والعلم: القراءة والكتابة. أول كلمة نزلت في القرآن كله اقرأ، أول كلمة قالها جبريل حينما التقى بمحمد صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، سبحان الله العظيم. يبقى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله، علم الأجنة يشار إليه من 1400 سنة. اقرأ وربك الأكرم، ثالث مرة هي الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ربك يقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ كل كتاب وأي كتاب، وقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يفتح عليك بالفهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق إيه؟ خلق الإنسان من علق. الإنسان اللي لو علم وربنا آتاه من العلم بيتغرب علمه وبيتكبر بعلمه، ها لا، ده أنا خلقتك من علقة، حاجة صغيرة جدا لا تذكر، سبحان الله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي معناها بل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. مرت ملايين السنين وهذا الإنسان لا يذكر ولا يعرف أصلا، سبحان الله العظيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الإنسان اللي بيتنطط وبيواجه ربه ويتحدى ربه ويبارز ربه، ده احنا خلقناه من نطفة، نطفة صغيرة مختلطة بماء البويضة، ها نطفة أمشاج مختلطة يعني بماء البويضة، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله العظيم. العلم يا إخوان يقول له اقرأ وربك الأكرم، اقرأ، ما تقولش ان انا مش فاهم والمادة دي تقيل عليا، والفقه اللي بيشرحه لنا عم هشام في الايام التانية بيبقى تقيل بقى ومش فاهمين. يا اخي اقرأ وربك الأكرم، اقرأ مرة واثنين وثلاثة وربك هيكرمك بالفهم، سبحان الله العظيم. قال تعالى: ففهمناها سليمان. الفهم كله من عند الله، سبحان الله العظيم، والعلم كله من عند الله. بالعلم نسود الأمم كلها، سبحان الله العظيم. العلم أول آيات نزلت دي لها مغزى ولها دلالة إن إحنا لن نستطيع أن نتقدم إلا بالعلم، سبحان الله العظيم. الصحابة كان فيهم علماء، طبعا كان فيهم علماء، كان فيهم علماء لغة، علماء لغة. عم هشام أنت واخد بالك أنت بتقول إيه؟ كان فيهم علماء لغة. أيوة كان فيهم علماء لغة. زي مين؟ زي سيدنا زيد بن ثابت. الله، زيد بن ثابت، أيوة كان عالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا زيد، اسمع، قال له إيه؟ يا زيد تعلم لغة يهود. يعني بيأمر النبي، بيقول له اتعلم اللغة العبرية، فإني أخشى على القرآن. يعني النبي خايف لحسن اليهود يحرف القرآن، فلما يكون واحد من المسلمين عارف اللغة العبرية لو اليهود حرف القرآن نقدر نكشفهم على طول. قال له: يا زيد تعلم لغة يهود فإني أخشى على القرآن. شوف سيدنا زيد يقول إيه؟ فحذقتها، حذقتها، اللغة العبرية يعني أتقنتها. كلمة حذقتها دي يعني أصبح متمكن منها كأنه من أهلها. يقول إيه؟ فحذقتها في 15 يوما. يا نهار أبيض، اتعلم العبرية في 15 يوم. آه أكيد هو مؤهل لده، وربنا خلقه لده بدليل أن النبي اختاره هو ده للمهمة دي. ياه سبحان الله العظيم. يبقى إذن عندنا علماء. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عالما وداعية كبير. معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، بخطوة خطوة يتقدم العلماء، هو سيد العلماء. معاذ بن جبل قال عنه هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك وإني لأعلمك كلمات، لا تدعن دبرك كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عالم عالم سبحان الله العظيم. ولذلك معاذ بن جبل وهو على فراش الموت في الاحتضار بالليل كل شوية ينظر لأصحابه ويقول لهم: هل أصبح الصباح؟ فيقولون: لا. فمرة تانية بعد شوية: هل أصبح الصباح؟ فيقولون: لا. لماذا؟ أنت اللي بتسأل كل شوية. شوف يقول إيه معاذ بن جبل اللي النبي قال له: أنا بحبك يا معاذ. يا بختك يا معاذ، يا بختك. النبي يقول له: أنا بحبك. معاذ يقول إيه وهو على فراش الموت؟ يقول إيه؟ يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، والله يا رب إنك تعلم أني أحبك، وتعلم أني ما كنت أريد الدنيا ولكن كنت أريدها فقط لصيام النهار، صيام الساعات، مكابدة الساعات، والظمأ في الهواجر، ومزاحمة العلماء. الشاهد هو: ومزاحمة العلماء بالركب. الله، شفت إزاي؟ عالم من العلماء. يبقى كان عندهم علماء ولا لا؟ سبحان الله العظيم. والأمثلة على ذلك كثيرة، لكن عشان ما نطولش في كل جزئية، الشاهد ان هم كانوا علماء فساد الأمم، اصبحوا يعني اسياد الأمم، سادوا الأمم بهذا العلم، بعلمهم الرباني الذي علمهم إياه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. الله، يبقى خلي بالك. وبعد كده طبعا جم بقى علماء المسلمين اللي انتوا عارفينهم، اللي هم علموا الغرب العلم اللي الغرب دلوقتي عايش على كتافه. سبحان الله العظيم. يعني لحم كتاف الغرب من خير علماءنا إحنا، لحم أكتاف الغرب من خير علماءنا إحنا. ويعني بمعنى آخر بقى، أفكار العلماء الغربيين نبتت عندنا نحن، عند علمائنا نحن. سبحان الله العظيم، لما كان عندنا علم. أما الآن فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ أمتنا وأن ينجي أمتنا. يبقى العلم يا إخواني الكرام سبب للسعادة وسبب للزيادة. الإمام البخاري في كتابه في صحيح البخاري ترجم باب اسمه إيه؟ باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. سبحان الله العظيم. واستدل على هذا بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم عن العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم علم العقيدة، واستغفر لذنبك، العمل بقى. عشان كده الإمام البخاري ترجم باب في صحيح البخاري اسمه باب العلم قبل القول والإيه؟ والعمل. سبحان الله العظيم. يبقى العلم سبب من أسباب السعادة والسيادة. وطبعا انتوا عارفين لما تكون الأمة متقدمة علميا يكون عندها بقى كل أسباب الرفاهية والراحة والتقدم والازدهار وكل شيء. سبحان الله العظيم. يبقى السبب الأول من أسباب السعادة والسيادة الإيمان. السبب الثاني العلم، وفضل العلم وأحاديث العلم كثيرة وأنتم تعلمونها جيدا، لكن أنا لا أطيل زي ما قلت لك الكلام في كل عنصر حتى لا أشق عليك. سبحان الله العظيم. طيب، وزي ما قلت لك الإيمان جاء في قصة الكهف، في قصة أهل الكهف، والعلم جاء في نفس الصورة أيضا في سورة الكهف مع موسى والخضر. السبب الثالث للأسباب بقى، أصلي خلي بالك، أنا لو آمنت بالله وأنت آمنت بالله وكلنا حققنا الإيمان، ثم حققت الأمة العلم وتقدمت الأمة علميا وازدهرت الأمة في العلوم الدينية الشرعية والعلوم الدنيوية، ها، لو ازدهرت الأمة في هذه العلوم، ها، أصبحت الأمة متفوقة. طيب، وأصبحت الأمة عندها حضارة كبيرة بالإيمان وبالعلم فقط. طيب، بالإيمان وبالعلم فقط. اسمع بقى، الأمة شأنها سيعلو. وبعدين فيأتي بقى السبب الثالث اللي يعيشك في سعادة وسيادة. أنت بالإيمان والعلم أصبحت سيد هذا الكون، وأصبحت تعيش سعيدا في الدنيا والآخرة. طيب، أنت الآن أصبحت سيد هذا الكون، يأتيك السبب الثالث، التواضع. اوعى المكانة اللي وصلتها من خلال إيمانك بالله وعلمك، اوعى المكانة دي تخليك تتكبر وتستعمر الأمم زي زي زي الحضارات الغربية. أول ما يشموا نفسهم ويتقدموا علميا، يلا بريطانيا تستعمر الشرق، وفرنسا تستعمر الشرق، ويضربوا ويقتلوا، وأمريكا تضرب فيتنام ومش عارف إيه. سبحان الله العظيم. لا، هم شوف كان عندهم علم بس خالي من الإيمان، خالي من الروحانيات، فتجبروا وتكبروا وضربوا وانتهكوا وسلبوا وسرقوا وكذبوا. سبحان الله العظيم. حتى أصبحوا يصدرون لنا الديمقراطية بالحروب وبالكذب، ويقول لك احنا جايين نخلصكم من الديمقراطية، وهم جايين يحتلونا ويستنزفونا. سبحان الله العظيم. لكن اللي يخلي الأمة متقدمة التواضع، الإيمان مع العلم مع التواضع، وده اللي كان حاصل أيام الحضارة الإسلامية. سبحان الله الله العظيم. التواضع يا أخي، لما يعني جادل الناس قارون وقالوا له يعني خلي بالك بقى وابتغي حظك من الدنيا والآخرة، ويعني اشكر ربك والكلام ده كله، قال لهم ايه؟ إنما أوتيته على علم عندي. تكبر، مين اللي ادهولك يا قارون؟ مين ادالك العلم والمال والحاجات دي كلها؟ إنما أوتيته على علم عندك، بلغة أهل العصر بتوع اليمين دول، أنا شاطر، أنا ماهر، أنا عملت دراسة جدوى، أنا ماهر في التخطيط، أنا جبت طقم إدارة من على أعلى مستوى. سبحان الله العظيم. أنا جبت أعلى تيم في الشرق الأوسط كله، فخلى الشركة بتاعتي متقدمة. أنت إيه وتيم إيه أنا ما بقللش من شأن الحاجات دي كلها، أنت تاخد بهذه الأسباب، بس من الذي علم البشرية هذا؟ الله. ربك قال إيه؟ علم الإنسان ما لم يعلم، ما قالش علم المسلم بس، علم الإنسان ما لم يعلم. فالذي علم هو الله، وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله العظيم. وربك ما أمرش من النبي أنه يطلب الزيادة في المال ولا في الجاه ولا في السلطة ولا في أي حاجة إلا العلم، وقل رب زدني علما. سبحان الله العظيم. قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس العالم بكثرة الرواية ولا الدراية، مش العالم اللي يقعد يقول لك قال فلان وقال علان وقال وقال وقال وقال وقال وحسب، ويسرد لك الأدلة ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لا، الإمام أحمد بن حنبل بيقول: ليس العالم بكثرة الرواية ولا الدراية، ولكن العالم العالم هو من يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم ثم التواضع، تتواضع بهذا العلم، لا تتكبر، قل علمك أو كثر، لا تتكبر على الخلق. سبحان الله العظيم. فالتواضع يجعلك تعيش سيدا وسعيدا. سبحان الله العظيم. وسيد المتواضعين هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يأتي بعده في التواضع أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سبحان الله العظيم. ويا شوف بقى التواضع، لما تكون عندك إيمان وعلم أنت تسود الدنيا كلها، فأنت لما أصبحت سيدا تواضع للخلق. سبحان الله العظيم. السبب الرابع بقى العمل. أنت دلوقتي آمنت بالله، فمن الله عليك بالعلم، فأصبحت متقدما وسيدا وتواضع للخلق، ما تقعدش بقى، اعمل، اتحرك. طب التواضع جه فين بس قبل ما نسيب التواضع؟ ها، التواضع جه فين؟ جه برضو في نفس الصورة في قصة الرجلين بتوع أصحاب الجنة. الرجل عنده جنتين وصاحبه التاني ما عندهش حاجة. أصحاب الجنتين عمال يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة، ولئن رددت إلى ربي لا، وفضل بقى يقول له أنا أنا وأنا وأنا وأنا و... سبحان الله العظيم. طيب في الآخر خالص لما صاحبه التاني قال له لكن هو الله ربي، وفضل بقى يقول له ان انا مؤمن بالله، وقال له اكفرت بالذي خلقك من تراب، من نطفه ثم من تراب، الاول من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. الله. في الاخر خالص شوف بقى الثاني ده اللي ما عندوش حاجه مؤمن بالله. الله. في الاخر ربك ايه؟ مسك الاولان المغرور ده المتكبر ده اللي متواضع وضعش بالنعم اللي ربنا ادهاله دي، ها، في الاخر فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، قال ايه؟ يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الكبر، اوعى اللي ربنا رزقك بإيمان والتزام وحفظ للقرآن وحفظ للسنة، او ربنا رزقك بالعلم والإيمان مع بعض، اوعى تتكبر على الخلق، اوعى تعمل نفسك ابن القيم وابن تيمية، واوعى بقى تقول لا انا مميز عن الناس دي، ما ينفعش بقى كل واحد يتجرأ عليا ويكلمني مش عارف ايه، لا بقى ادوني وضعي بقى. لا حبيبي، لا ابدا ابدا، التواضع ثم التواضع ثم التواضع، سبحان الله العظيم. في إيمان وعلم وتواضع يجعلونك تعيش في حياة طيبة. السبب الرابع العمل. عندك بقى المقومات دي كلها ربنا اداها لك، يلا اتحرك بقى بعلمك اللي انت اتعلمته ده والتواضع والإيمان اللي جواك ده، اتحرك هنا وهناك وعلم الناس وساعد الناس واشتغل وابني وعمر. دي جات فين دي؟ في نفس الصورة برضو، قصة ذي القرنين. سبحان الله، ربنا مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا فأتبع سببا. عكس قارون، ربنا ادى ذو القرنين ومكن له في الارض، يعني اكتر من قارون، واداه من كل شيء سبب، يعني عنده خبرة في كل شيء. عايزين نفتح البلدة دي، عند الطريقة. عايزين نبني الحكاية دي، عند الطريقة. عايزين نعمل مش عارف ايه، عند الطريقة. ربنا اتاه من كل شيء سببا. اسمع بقى، ما اتكلش على كده فاتبع سببا، فاخذ بالاسباب، فابتدى يتحرك في مشارق الارض ومغاربها وعن يمينها وعن شمالها، لدرجة ان ربنا انقذ برحمة منه بعلم ذي القرنين وبعمله وبحركته، أن بنى السور الذي يحمينا منذ ظهور ذي القرنين حتى الآن من شر يأجوج ومأجوج. ده مفسدون في الأرض، سبحان الله العظيم. وشوف لما راح للناس اللي ما بين السدين وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، بيخربوا علينا حياتنا وعيشتنا وبيأكلوا الزرع بتاعنا وياخدوا أرضنا غصب. طيب قالوا له إيه؟ نطلع لك فلوس. كانوا ناس أغنية بقى، ندي لك فلوس يا ذي القرنين وتعمل لنا بيننا وبينهم سد يحمينا. قال لهم لا لا لا لا، اللي ربنا ادهوني احسن من الفلوس اللي انتوا عايزين تدهمني دولت. ما خلهمش اتكاليين، لا، قال لهم طيب ساعدوني، اشتغلوا معايا، يلا هاتولي حديد، هاتولي قطع من الحديد، رصوها زبرا من الحديد، يعني قطعا من الحديد، واشتغلوا معايا. مش عايزين كل حاجة نعتمد، اشتري، هات خادمة بالفلوس، هات ديليفري، هات مش عارف ايه، هات هات هات بالفلوس، طالما عندي فلوس اجيب ناس تشتغل لي. ما اشتغل انا واتحرك انا واعمل انا، سبحان الله العظيم. عندي فلوس كتيرة اجيب خبراء من روسيا ولا من امريكا يشغلوا لي المصانع، واجيب مش عارف ناس منين بالفلوس لا يا سيدي، اشتغل انت وتحرك، سبحان الله العظيم. قالوا له هل نجعل لك خرجا على عشان تعمل لنا سد بيننا بينهم؟ قال لهم لا لا لا، العلم اللي ربنا ادهوني احسن من الفلوس بتاعتكم دي، انا عايزكم تشتغلوا معايا وتساعدوني، ما تتكلوش على فلوسكم، اشتغلوا معايا. يلا هاتولي قطع الحديد، رصوا معايا، رصوا الحديد لحد ما قفلوا ما بين الجبلين بالحديد. قال لهم هاتوا النحاس، سخنوه، اغلوه، صبوا على الحديد، فأصبح ردما كبيرا بين الجبلين، أملس سد الطريق على يأجوج ومأجوج. سبحان الله العظيم، حركة، عمل، اشتغل، فكر، ابدع، سبحان الله العظيم. يا جماعة والله العظيم، لو عندنا إيمان بالله وعلم قوي وتواضع واشتغلنا في المعامل بتاعتنا وتحركنا، والله العظيم أربع أسباب هيخلونا نتفوق على كل الحضارات، كل الحضارات على وجه الإطلاق، ونسود الدنيا. هو إيه اللي خلى الصحابة يتحولوا من رعاة للبقر والغنم إلى سادة وقادة للأمم في زمن قليل؟ العلم والإيمان بالله والتواضع، ها، وإيه والعمل والحركة. فين الصحابة؟ الصحابة دولت كلهم كانوا في مكة والمدينة، صح؟ طيب بص بقى عليهم، بص بقى عليهم. سيدنا معاذ اللي كنت بقولك عليه مات فين؟ في الشام. والصحابة اللي منهم اللي جه مصر واللي راح مش عارف واللي راح العراق واللي راح فين واللي راح فين، تحركوا للدعوة إلى الله، ما قعدوش بقى خلاص ناموا جنب النبي وإحنا بقى إيه تمام وإحنا الصحابة وإحنا والناس تيجي تتعلم على أدينا، المفروض كل بلد تبعت لنا ناس نعلمهم. لا، هم بنفسهم اتحركوا. سيدنا معاذ يروح اليمن وبعد كده الشام وبعد كده مش عارف الصحابة يروحوا فين وفين ويجوا مصر، وسيدنا عمرو يجي يفتح مصر. سبحان الله، اتحركوا، اتحركوا بالعلم اللي كان معاهم ده، عشان كده سادوا الأمم. وانت اتحرك، اشتغل، ابدع، اعمل اللي انت اللي معاك كله بإيمان بالله وبعلم وبتواضع وبحركة وبعمل. لو انت عندك علم وتواضع وعمل وبتتحرك وبتشتغل بدون ايمان بالله لن تتحقق لك السعادة. لو انت عندك علم وتواضع وعمل بدون ايمان بالله لن تتحقق لك السعادة في الدنيا ولا في الاخرة. ربما تتحقق لك السعادة في الدنيا قليلا لكن في الاخرة ملكش حاجة لانك مش مؤمن بالله. طيب لو انت عندك ايمان وعلم بس ما عندكش تواضع وعمل لن ينفعوك في شيء وهتكسر في الناس بعلمك وهتستغل علمك غلط. طب لو انت عندك ايمان وعلم وتواضع بس ما عندكش حركة وعمل يبقى علمك ده ملوش لازمة خالص. علمك ده ملوش لازمة خالص. لازم الأربعة: الإيمان والعلم والتواضع والعمل. والعلم لما بقول العلم ما أقصدش بيه العلوم الشرعية بس. العلوم الشرعية أهم العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق ويجب أن نسعى إلى طلبها، وخصوصا العلوم الشرعية التي تتعلق بالعبادات. دي فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم فقه الطهارة، والمرأة تتعلم فقه الحيض والنفاس، وأن نتعلم فقه الصلاة، فقه الزكاة، فقه الصيام، فقه الحج. العبادات دي كلها فرض عين ان احنا نتعلمها. وايضا اقصد بالعلوم الدنيوية النافعة. انا عايز طبيب مسلم يخاف من ربنا، انا عايز مهندس مسلم يخاف من ربنا يدي البيت حقه لما يبنيه عشان العمارات ما تقعش فوق دماغتنا. انا عايز عالم ذرة مسلم يخترع لنا اسلحة قوية، انا عايز كيميائي مسلم، انا عايز كل علماء مسلمين. انما يعني العلماء دولت هم اللي بيخافوا من ربنا سبحان الله العظيم. فانا لما مش بقول العلم ما اقصدش بالعلم الديني فقط او العلم الدنيوي فقط سبحان الله العظيم. اربع اسباب للسعادة والسيادة: الايمان بالله، العلم، التواضع، العمل والحركة. أربع أسباب جاءوا في صورة واحدة في صورة الكهف لكي يذكرنا ربنا بالتقدم، بأسباب تقدم هذه الأمة وعز هذه الأمة سبحان الله العظيم. إذن أيها الأحبة الكرام علينا أن نبدأ الآن بتحقيق هذه الأسباب الأربعة. خلي بالك الأسباب الأربعة دي لو أنت حققتها على مستواك الشخصي هتعيش سعيد وسيد. زي ما أنا قلت لك سيد على قومك، على أسرتك. سيد على أسرتي ازاي؟ طب ما انا كده سيد على أسرتي يعني. لا، ما هو انت لو كنت مؤمن بالله وعندك علم وتواضع وعمل انت مش هتقدر تظلم، مش هتقدر تظلم حد من الأسرة، مش هتقدر تعمل اي حاجة تغضب ربك. هتكون سعيد وربك هيسر لك الاسباب انك تربيهم صح وتعلمهم صح وتنشئهم صحيح ويكونوا في ميزان حسناتك. هتكون انت سيدهم بحق سبحان الله العظيم، وتعيش في سعادة أبدية في الدنيا والآخرة زي ما ربك وعدك وقال لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مرة أخرى سادة وقادة للأمم. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان الطيب والعلم النافع والتواضع وأن يرزقنا العمل بما علمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.